هل يجوز فتح المطعم في شهر رمضان المبارك خلال النهار في بلد غير مسلم حيث أعيش في أوروبا؟ هل ذلك حرام مع العلم أني أجزم أن رواد المطعم غير مسلمين؟ لا يحرم ذلك، وإن كان الأولى للمسلم أن يلتمس عملا لا يخدم فيه هؤلاء الكفار في هذا الوقت الذي هو متمسك بالصيام، لكن ذلك أيضا لا يحرم عليه. وبالمناسبة في بلد غير إسلامي، إنني أنصح كل مسلم إذا كان من بلد إسلامي ألا يقيم في بلد الكفر إلا من ضرورة تستدعي ذلك، أو لقيامه بعمل تتطلبه دولته في تلك البلد. ثم عليه في هذه الحال أن يكون من أهل الدعوة إلى الإسلام بقوله وبأخلاقه وتمسكه بدينه وبحسن تعامله مع الناس بالطريقة الإسلامية مع الاعتزاز بدينه واعتقاد أنه دين الله الحق، وألا يحتقر من الدعوة أي قليل. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.